إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان سبيل الوصول في شرح ثلاثة الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلت وإياكم في شرح ذلك الكتاب النافع الماتع الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله، ختم رسالته العظيمة المسماة بالأصول الثلاثة بهذه الخاتمة في إجمال ما فصله في الرسالة كلها. فإن الرسالة كلها في يعني عبادة الله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو فصل من قبل العبادة وأنواعها، ووجوب صرفها إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وحكم من صرفها لغير الله سبحانه وتعالى وأنه مشرك كافر. وهذا ختام الأصول الثلاثة يؤكد على تلك القضية، تلك القضية العظيمة التي هي قضية جميع المرسلين من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. فهذا هو موضوع رسالة كل رسول أرسل إلى قوم من الأقوام. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما موضوع الرسالة؟ أمران عظيمان: عبادة الله واجتناب الطاغوت. عبادة الله بالركوع والسجود والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والجهاد والتحاكم، واجتناب الطاغوت البراءة من كل دين سوى دين الإسلام وكل إله يعبد من دون الله، كهبل واللات والعزة ومناه، والبراءة من عبادة عيسى عليه السلام وعلي رضي الله عنه والحسين وحسن والحسن وفاطمة، والبراءة من كل منهج أو مذهب أو عقيدة أو توجه يخالف شريعة الإسلام التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لعباده، كالديمقراطية والعلمانية والليبرالية والاشتراكية والقومية والوطنية والبعثية إلى آخر ما أوحى به الشيطان إلى مشركي زماننا من المناهج الباطلة الكافرة البعيدة عن شريعة الله سبحانه وتعالى. فعبادة الله والكفر بما يعبد من دون الله هما الركنان الأساسيان الرئيسان اللذان يبعث بهما كل رسول إلى قومه. والطواغيت كثيرة جدا، تتعدد بتعدد الزمان، ويأتي معنا إن شاء الله. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الكفر بالطاغوت أولا، والإيمان بالله. التخلية قبل التحلية. لابد من أن يتطهر القلب ويتطهر اللسان وتتطهر الأعمال كلها من أدران الشرك ونجس الشرك والعياذ بالله. ثم تحلى القلوب والألسنة والجوارح بعبادة الله سبحانه وتعالى. من أهمية الكفر بالطاغوت قدمه كما قدمه الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قدم الكفر بالطاغوت. لا إله إلا الله، قدم النفي، قدم النفي لا إله، وهذا كفر بجميع الآلهة التي تعبد. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. أي شيء تجاوز الناس به حدهم فهو طاغوت، وهو على ثلاثة أقسام: معبود ومتبوع ومطاع. فالعبد حده أنه عبد، ليس ربا ولا إلها، فإذا عبده الإنسان فقد رفعه وتجاوز به حده وتعدى وطغى. الحجر حده أنه حجر لا يضر ولا ينفع ولا يستحق شيئا من العبادة مطلقا، فإذا رفعه العبد عن قدره هذا إلى حد العبادة، إلى حد الألوهية، فقد جعله طاغوتا تجاوز به حده، حده المعروف له، وهو أنه حجر، حجر لا يضر ولا ينفع، بل يسبح بحمد الله ولا يستحق شيئا من العبادات التي ينبغي أن تصرف لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ما تجاوز به العبد حده. تجاوز الحد يا إخواني له صور: إما أن يتجاوز الحد في العبادات كالركوع والسجود والدعاء والذبح والنذر وغير ذلك، وإما أن يتجاوز الحد في الاتباع، وإما أن يتجاوز الحد في الطاعة. فإذا تجاوز العبد بمخلوق من المخلوقات حده في الركوع فركع له أو سجد له أو دعاه من دون الله أو استغاث به أو استعان به فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو كان ميتا فدعاه أو استعان به أو استغاثه، أو جاهد في سبيله، الجهاد عبادة، فإذا صرفت عبادة الجهاد التي هي ذروة سنام الإسلام إذا صرفت لغير الله فهذا المصروف له العبادة قد تجاوزت به حده، قد تجاوزت به حده. حد الديمقراطية أنها من زبالة الأفكار، لا تستحق أن يجاهد في سبيلها، لا تستحق. فإذا جاهد العبد في سبيل الديمقراطية فقد تجاوز بها حدها، فقد تجاوز بها حدها وأشرك بالله سبحانه وتعالى. فالديمقراطية طاغوت يعبد من دون الله، لأن كثيرا من الناس يقاتلون في سبيلها. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، هذه الصورة الأولى من مجاوزة الحد، مجاوزة الحد في العبادة. الصورة الثانية مجاوزة الحد في الاتباع، وهو أن يتبع الإنسان على غير بصيرة من الله، كعلماء السوء، علماء السلطان، حدهم أنهم يتبعون على بصيرة من الله، فإن أطاعوا الله ورسوله وأمروا بطاعة الله ورسوله اتبعناهم، وإن عصوا الله ورسوله وأمروا بمعصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعبدوا الناس لأسيادهم من الطواغيت فلا طاعة لهم حينئذ. فطاعتهم حينئذ واتباعهم حينئذ اتباع على غير بصيرة من الله، وهو مجاوزة لحدهم. حدهم أنهم يتبعون على بصيرة من الله، فإذا تجوز ذلك الحد فقد جعلوا طواغيتا يتبعون على غير بصيرة من الله أو متبوع. وكذلك الكاهن لا يعلم الغيب، والعراف والمنجم لا يعلمون الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. حدهم أنهم جهال بالغيب، فإذا أتي إليهم فسئلوا فصدقوا في معرفة الغيب من دون الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء قد جعلوا طواغيت تجوز بهم الحد. حدهم أنهم لا يعلمون الغيب. الصورة الثالثة من تجاوز الحد هو أن يتجاوز الحد في الطاعة، وذلك مشاهد ملموس في الأمراء والحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله حدهم حد الأمير أن يطاع فيما نعلم أنه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. حد الأمير أن يطاع فيما يعلم أنه طاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا أطيع في معصية الله، إذا أطيع في قانون مخالف لشريعة الإسلام، فقد تجوز به حده، فقد تجوز به حده. ولقد أجمل الإمام ابن القيم ذلك في قوله رحمه الله: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فتلك طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة الله ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. انظر ما أجمل عبارته: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. قال أيضا: فكل من تحاكم إلى غير الشرع فقد جعل ذلك المتحاكم عنده طاغوتا. كل من تحاكم إلى غير الشرع فقد جعل المتحاكم إليه، جعله إيش؟ جعله طاغوتا، جعله طاغوتا، لأنه تجاوز به حده. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، فذلك طاغوت الحكم. أو يعبدونه من دون الله، فذلك طاغوت العبادة. أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، فهذا طاغوت الاتباع. أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فتلك طواغيت العالم. مجملة في هذه الجملة اليسيرة: فتلك طواغيت العالم، لا يخرجون عن هذا. إما أن يعبد من دون الله، أو يطاع في ما لا يعلم أنه طاعة لله، أو يتبع على غير بصيرة من الله، أو يتحاكم إليه من دون شريعة الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء هم الطواغيت. فتلك طواغيت العالم. إذا تأملتها الناس اليوم حالهم كما يقول الشيخ رحمه الله: فتلك طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم، أكثر الناس ممن أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة الله ورسوله، وعن طاعة الله واتباع رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. ثم قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. فعلا طواغيت كثيرون، تأمل تأمل تجد طواغيت كثيرة جدا. ورؤوسهم خمسة، أي من بلغ الغاية في الطغيان، من بلغ الغاية في الطغيان. لم يقصد هنا الحصر، بل قصد الرؤوس فقط، من بلغوا الغاية في الطغيان. ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، قال الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذا تأملت جيدا وجدت أن كل عبادة لغير الله إنما مؤداها إلى عبادة الشيطان، لأن الذي يأمر بها ويحث عليها هو الشيطان لعنه الله، إبليس لعنه الله. فهو متستر خلف كل حجر يعبد، وخلف كل قبر يدعى، وخلف كل قانون يتبع، وخلف كل أمير يحكم بما أنزل بغير ما أنزل الله. هو متستر خلف كل هؤلاء، متستر خلف كل هؤلاء، هو الذي يحركهم ويقودهم. فهؤلاء جنود إبليس. فكل عبادة لغير الله وكل معصية لله سبحانه وتعالى إنما منشأها وسببها من إبليس. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ كيف أنا لا أركع ولا أسجد للشيطان؟ لا، أنت بعبادتك للولي أو النبي أو باتباعك للديمقراطية أو العلمانية أو بجهادك في سبيل الطاغوت إنما تعبد الشيطان، تعبد إبليس من حيث تدري أو لا تدري. إبليس لعنه الله. ومن عبد وهو راض، ومن عبد وهو راض، يعني يعبد وهو راض بتلك العبادة، يعبد وهو راض بتلك العبادة. وقيد وهو راض مهم، لأن من الأنبياء من عبد كعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، ومن الصالحين من عبد، فهؤلاء لا يرضون بتلك العبادة، فلا بد من تقييد من عبد هنا بالرضا، لا بد أن يرضى. ومن عبد وهو راض، ومن عبد وهو راض. قال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، فهذا طاغوت تجاوز الحد. إن كفر، يعني إن تلبس بمجرد الكفر، مجرد الكفر فقط لا يجعله طاغوتا، مجرد الكفر لا يجعله طاغوتا، لكن لما تجاوز الحد في ذلك ودعا الناس إلى عبادة نفسه فقد طغى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. لما طغى؟ تجاوز الحد، قال: أنا ربكم الأعلى. قال: ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فلا تبصرون. الله المستعان. ففرعون دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت، وربما يكفر العبد، يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام ولا يسمى طاغوتا، ما يترك الصلاة أو يتنصر أو يعني يعتنق اليهودية أو يعني يعتنق العلمانية، يكون علمانيا لكن لا يسمى طاغوتا، لأنه لم يدعو الناس إلى عبادة نفسه، لكن لما دعا الناس إلى عبادة نفسه سمي طاغوتا، بل هو من رؤوس الطواغيت، بل هو من رؤوس الطواغيت. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب، نعم هذا تجاوز الحد، حده أنه لا يعلم الغيب. قال الله سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول بإذن الله وحده لا شريك له، يطلع من شاء على المغيبات كالرسل. وهذا فيه صور متعددة وأشخاص متعددون، كالرمال الذي يدعي علم الغيب بواسطة الرمل، يعني يضرب في الرمل أو يعني يخط خطوطا ويدعي علم الغيب بذلك، ومثله قارئ الفنجان، ومثله المنجم، ومثله الكاهن الذي تنزل عليه الشياطين، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني يأتون بالحرف أو الكلمة من الصدق ويضعون عليها 100 كذبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويضعون عليها 100 كذبة، فيدعي هذا الطاغوت أنه يعلم الغيب بواسطة الجن. ومن ذلك أيضا الأبراج التي تنشر في الجرائد الطاغوتية، يعني يقول لك برج السرطان، برج الجوزاء، برج الجدي والتيس، برج التيس، يقول له انت برج ايه؟ برج الجدي، ومعتز وفخور بنفسه. الله المستعان. فهذه الاشياء من ادعاء علم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى عرافا او كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. مجرد السؤال، مجرد حب الاستطلاع، إذا فتح الجريدة فقط يقول يعني أنظر أقرأ، يعني إيش في الجريدة أقرأ، بيتسلى بيقضي وقته، حب استطلاع فضول فقط، هذا لا تقبل منه صلاة 40 يوما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.